الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نوع أي في قوله تعالى: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي؟ شرطية. أحسنت. وما نوعها في قولك: مررت برجل، أي رجل؟ دالة على الكمال، وهي صفة أو حال؟ صفة. لماذا؟ لا، لأنها نتيجة نعم وقعت بعد نكرة. نعم. ما نوع لو في قوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر؟ التمني. أو شيء آخر. مصدرية. نعم، يود أحدهم التعمير. لو استطعنا لخرجنا معكم، ما نوع لو هنا؟ شرطية. أحسنت. يعني حرف شرط في الماضي أو في الاستقبال؟ نعم، لو استطعنا لخرجنا معكم. في الماضي. نعم، في الماضي. نعم. نعم، نسمع الأبيات. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديك والمسلمين أجمعين. ما قال الناظم وفقه الله: وابني أو اعرف قد من ككافي، وهو اسم فعل لكفى يكافي، بالنون ذا معيا وذاك قلدي، قد نية من نفس الخبيبين قدي. قد نية من نفس الخبيبين قدي. وحرف تحقيق على الماضي جرى، واشفع مرجحا بمثل قد نرى، واقصد توقعا مع الفعلين، وقيل بل يفاد من هذين، وقرب الماضي من حال لذا، لزم مع ماض اذا الحال احتذى، كما يرى البصري الا الاخفش، وقال ذا ردت الينا قد فشى، والاصل فيه عدم التقدير، ونحو قد اترك للتكثير، وقلل الوقوع في قد يصدق، برق وقيل ليس منه ينفق، وهي كالجزء لفعل من صرف، وليس إنشاء وربما حدث. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا النوع السادس من أنواع الثمانية في هذا الباب، وهو ما جاء على سبعة أوجه. نحن الآن في الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب، ذكر فيه ثمانية أنواع. هذا النوع السادس الذي جاء على سبعة أوجه، وهو كلمة واحدة: قد. فقد ترد اسما على معنيين وحرفا على خمسة معان. قال وفقه الله: وابني أواعرب قد سما ككافي. هذا الوجه الأول. الوجه الأول أن تكون اسما بمعنى كافي، معنى حسب، ولك فيها حينئذ البناء والإعراب. لك البناء، تقول: قد زيد درهم، قد زيد درهم، وهذا هو الكثير. وإذا أضفت قد إلى ياء المتكلم قلت قدي درهم بدون نون الوقاية، مثل ما تقول كافي درهم، حسبي درهم. ويجوز قد ني درهم بنون الوقاية حفظا لسكون الدال. ولك الإعراب وهو قليل، فتقول قد زيد درهم، وإذا أضفته إلى ياء المتكلم حذفت النون وجوبا فتقول قدي درهم. هذا الوجه الأول الذي قال فيه: وابني أواعرب قد سمن ككافي. وابني أواعرب قد حال كونه اسما ككافي. قد هنا هي اسم بمعنى كافي، بمعنى حسب. والوجه الثاني أن تكون قد اسم فعل بمعنى كفى. وأسماء الأفعال مبنية، فإذا اتصلت بها ياء المتكلم وجب أن تلحقها نون الوقاية كالفعل، الفعل تلتزم فيه نون الوقاية، وقبل ياء النفس مع الفعل تلتزم نون الوقاية، فكذلك هنا وهو اسم فعل لكفى يكافي بالنون ذا معين، بالنون ذا هذه إشارة من القريب أي قد التي بمعنى اسم الفعل بالنون معين يعني مع ياء المتكلم تقول قدني، وذاك إشارة البعيد الوجه الأول لي تكون اسما بمعنى كافي، وذاك قلدي يعني قلد فيها ما قال الراجز قد نية من نصر الخبيبين قدي، أي يجوز الوجهان قد نية بالنون قدي بدون نون، إذن يجوز الوجهان إثبات النون وحذفها، هذان وجهان لقدر اسمية، الوجه الأول أن تكون اسما ولك إذا أضبتها إلى ياء المتكلم إثبات النون وحذفها، والوجه الثاني أن تكون اسم فعل، أن تكون اسم فعل وإذا أضفتها إلى ياء المتكلم أتيت بالنون. أما قد الحرفية فلها خمسة أوجه، تأتي حرف تحقيق وحرف توقع وحرف تقريب وحرف تكثير وحرف تقليل، وفي بعض هذه المعاني بحث كما سيأتي. الوجه الثالث من أوجه قد، وهو الأول من قد الحرفية، أن تكون حرف تحقيق بمعنى أنها تفيد تحقيق وقوع الفعل بعدها، فتدخل على الماضي في مثل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها، حققت حصول الفلاح لما اتصف بالمذكور هنا في الآيتين. واختلف في دخول قد التي للتحقيق، اختلف في دخولها على المضارع، قال الناظم وحرف تحقيق على الماضي جرى، واشفع أي أثبت مع دخولها على الماضي أثبت دخولها على المضارع، مرجحا بمثل قد نرى، مرجحا للقول بدخولها على المضارع بمثل قد نرى، يشير إلى قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، ومثلها قد يعلم ما أنتم عليه. هذا الوجه الثالث من أوجه قد. الرابع أن تكون حرف توقع، أن تكون حرف توقع تفيد توقع الفعل وانتظار وقوع الحدث، فتدخل على الفعلين الماضي والمضارع، تقول في الماضي قد قامت الصلاة لقوم ينتظرون قيام الصلاة، مثلا تقول قد ركب الأمير لقوم ينتظرون هذا الخبر، وتقول في المضارع قد ينزل المطر إذا كنت تتوقع نزوله، هذا قوله. واقصد توقعا على الفعلين، على الفعلين يعني الماضي والمضارع، تفيد التوقع على الماضي والمضارع. وقيل بل يفاد من هذين، قيل إن التوقع مستفاد من الفعلين لا من قد، قيل إن التوقع مستفاد من الفعلين لا من قد، ومذهب أكثر النحويين هو إثبات التوقع لقد مع الماضي والمضارع. الفعلين ماذا يقصد؟ الماضي والمضارع، واقصد توقعا على الفعلين الماضي والمضارع، أثبت مع التوقع لقد في الماضي والمضارع أكثر النحاة. وقيل هكذا بالتمريض بل يفاد من هذين يعني من الفعلين لا من قد، يعني هذا معناه أنه أن قد لا تفيد التوقع. نعم، أكثر النحاة على أي قول؟ على الأول، واقصد توقعا على الفعلين عند أكثر النحاة أن قد من معانيها التوقع، وتدخل على الماضي والمضارع، هذا قول أكثر النحاة الذي جزنا به. ثم قال وقيل هكذا بصيغة التمريض بل يفاد من هذين يعني من الفعلين، بمعنى أن قد لا تفيد التوقع لا مع الماضي ولا مع المضارع، لكن الذي عليه أكثر النحاة إثبات التوقع لقد. الخامس تقريب الزمن الماضي من الحال، يعني إذا قلت حضر الطالب، هذا الكلام يحتمل حضوره في الزمن الماضي القريب في الزمن الماضي البعيد، لكن إذا أتيت بقد قبلها قلت قد حضر الطالب اختص بالقريب، وهذه هي علة لزوم قد مع الماضي الواقع حالا. قد على مذهب البصريين إذا الأخفش تلزم الجملة الماضوية التي وقعت حالا، فإما فتأتي ظاهرة ومقدرة، يعني مثال الظاهرة وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وتأتي مقدرة هذه بضاعتنا ردت إلينا. جمهور البصريين يقدرون قد ردت إلينا فيقولون لا بد أن تقترن الجملة الحالية التي فعلها ماض، لا بد أن تقترن بقد ظاهرة أو مقدرة، هذا مذهب البصريين خلافا للأخفش. قال الناظم وقرر الماضية من حال، لذا يعني من أجل أن الماضية من أجل أن قد تقرب الماضية من الحال، لذا لزم مع ماض لزم الإتيان بقد مع ماض، يعني مع الجملة الفعلية المبدوءة بفعل ماض. إذا الحال احتدى، إذا وقعت الجملة الفعلية المبدوءة بماض إذا وقعت حالا، كما يرى البصري إلا الأخفش. فعند البصريين إلا الأخفش أن الجملة الفعلية المبدوءة بفعل ماض إذا وقعت حالا لزم فيها الإتيان بقد. قال كما يرى البصري إلى الأخفش. القول الآخر قول الكوفيين ومعهم الأخفش من البصريين، قالوا ليس دخول قد لازما. لماذا؟ قالوا لكثرة وقوع الماضي حالا دون قد، والأصل عدم التقدير، وتأويل الكثير ضعيف. وقد قال بعضهم إنه ورد مجيء الماضي حالا في القرآن بدون قد في 61 و100 موضع، في 61 و100 موضع. مثلا هذه بضاعتنا ردت إلينا، لم تأتي قد هنا، أو جاءوكم حصرت صدورهم، لم تأتي قد. فالبصريون إلا فش يقدرون قد ردت عينا، قد حصلت صدورهم، والأصل عدم التقدير، ولا سيما فيما كثر استعماله، ولا سيما في القرآن الكريم الذي تتجنب فيه التقديرات ما لم يقتضيها سياق أو يدل عليها دليل. وقد قال بعض المشايخ هذه من مسائل التي لا بد أن تكون فيها كوفية. قال الناظم وقال ذا، من يعني من يقصد الأخفش؟ نعم، وهو مذهب الكوفيين. وقال ذا ردت إلينا قد فشى، يعني قد فشى مجيء الجملة الحالية التي فعلها ماض بدون قد، والأصل فيه عدم التقدير، هذا يرجح مذهب الكوفيين. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس شيخنا هنا على مذهب الكوفيين، لماذا يعني هذا الكلام كيف قد الآن؟ نعم، هو لما ذكر أن قد تفيد التقريب قال إن إفادة قد التقريب هو علة لزوم قد مع الماضي الواقع حالة، ثم يعني استطرد لما ذكر أن قد تفيد التقريب استطرد وذكر أن هذا الحكم وهو إفادة القيد التقريب هو علة قول جمهور البصريين بلزوم قد مع الجملة المبدوءة بفعل ماض إذا وقعت حالة. نعم. أن الجملة الفعلية المضوية لا تقع حالا عند الفعل. نعم. هذا مذهب جمهور البصريين. لذلك تجد مثلا في تفسير الجارين أحيانا إذا جاءت جملة حالية مبدوءة بفعل ماض تجد أنه في تفسيره يضع قد, يعني القارئ قد يستغرب هذا لماذا وضع قد هنا, لكن السبب هذا أن هذه جملة حالية مبدوءة بفعل ماض إذن يجب فيها قد, إذا لم تكن ظاهرة وجب تقديرها. يعني عندهم قد هي التي في التقريب. نعم, قد هي التي في التقريب, هذا مبني على إفادة قد التقريب. لذا قال وقرب الماضية من حال, لذا من أجل أن قد تفيد التقريب لزم ماض إذا الحال احتدى. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس أن تكون يد تكثير, ومنه قول الشاعر قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجت بفرصادي. قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجت بفرصادي. قد أترك يعني كثيرا ما أترك القرن أي المكافئ مصفرا أنامله أي قتيلا. قد أترك قد هنا للتكثير, وهذا قول الناظم, ونحو قد أترك للتكثير. الوجه السابع من أوجه قد تقليل وقوع الفعل, نحو قولهم قد يصدق الكذوب وقد يجود البخيل, فوقوع الصدق من الكذوب قليل ووقوع الجود من البخيل قليل. قال الناظم وقلل الوقوع, هذا المعنى السابع, وقلل الوقوع في قد يصدق برق وقيل ليس منه ينفق. قد يصدق البرق من أمثال العرب أكذب من البرق الخلب, أكذب من البرق الخلب يعني البرق يبرق ويرعد ثم لا يكون منه مطر. وقيل ليس منه ينفق, ينفق يروج, يعني قيل إن التقليل ليس مستفادا من قد بل هو من فحوى الكلام وسياقه, بدليل أنك لو حذفت قد فقلت يصدق الكذوب يجود البخيل معنى التقليل قائم هنا باق. ثم تبرع الناظم بذكر مسألة ختم بها الحديث عن قد فقال وهي كالجزء لفعل انصرف وليس إنشاء وربما حذف. وهي أي قد الحرفية كالجزء لفعل انصرف, مثلا الذال من ذهبة, الذال جزء من كلمة ذهبة, يقول قد هي مثل الجزء من الفعل بعدها. ومقتضى هذا أنك لا تفصل بين قد وبين الفعل بفاصل, لا تفصل بين قد وبين الفعل بفاصل, لا تقول مثلا لا تقول قد أن يفعل أو قد لم يفعل أو قد سيفعل أو قد لا يفعل, هذا كله لا تفعله, لا تفصل بينها وبين الفعل الذي بعدها بفاصل غير القسم. القسم كثيرا ما يفصل به, كثيرا ما يستثنى, إذا قلت قد والله أفعل، لكن لا تقول قد لا يحصل كذا، قد لا يكون كذا، بل قل قد يتخلف كذا مثلا. قال وهي كالجزء لفعل انصرف، لفعل انصرف لا تدخل إلا على فعل متصرف، ما تدخل على فعل جامد. وليس إنشاء، وأيضا لا تدخل على إنشاء بل تدخل على خبر، لا تدخل على الإنشاء. وربما انحذف، يعني ربما انحذف الفعل بعدها، ومنه قول النابغة أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقدي. وربما انحذف، رب هنا للتقليل، فحذف الفعل بعدها قليل، وهذا شاهده. أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقدي، حذف الفعل بعدها. هذا آخره. شيخنا الفعل يقدر حسب الكلام. إيه وكأن قد زالت يعني. نعم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. السلام.